مفيش. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد، نبدا بالبخاري، واكرر اعتذاري لو تاخرت عليكم، والمساله كانت فيها مصالح على ما وصفت، نسال الله ان يتم علينا وعليكم النعمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب من استحيا فامر غيره بالسؤال. باب من استحيا فامر غيره بالسؤال. وهذا التبويب استقاه الامام البخاري من نص الحديث، ذلك دلل على ما بوب به بهذا الحديث في كلام علي بن ابي طالب انه امر غيره ليسال، كانه البخاري اراد ان يلفت الانتباه، يعني ان بعدما بين قبل ذلك بان الاستحياء المذموم هو الذي يمنع من العلم، الاستحياء المذموم هو الذي يمنع من العلم، ولذلك بين على كما قالت عائشه: نعم النساء نساء الانصار، نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين. فهنا كانه قال: وان استحيا فامر غيره فتعلم فهذا حياء ممدوح وليس مذموما، والحياء المذموم فقط هو الحياء الذي يمنع عن العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مصرهد بن صربل من ثقات الأثبات، شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الله بن داود، هذا من لطائف الإسناد هنا في هذا الباب، لأنه ليس عبد الله بن داود إلا في البخاري كما سيأتي، وهو ثقة ثبت. عن الأعمش سليمان بن مهران، وهو من أساطير المحدثين، لكنه كما قلنا يدلس، وكان أيضا من العلماء بالقرآن. قال: عن منذر الثوري، وأيضا ثقة ثبت. قال: عن محمد بن الحنفية من خيار التابعين، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. محمد الحنفية قال: عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي ابن أبي طالب وهو الخليفة الراشد الرابع وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج سيدة نساء العالمين وأبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. قال: كنت رجلا صوت ضعيف، مش قادر صوت الصوت كيف الصوت؟ الحمد لله. قال علي بن أبي طالب: كنت رجلا مزاء. الحمد لله. قال: كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. فهذا حديث قد جاء أيضا من طرق أخرى بأنه قال: كنت رجلا مزاء فسألت فأمرت عمار بن ياسر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أول هنا عندنا المسألة حقا في غير الصحيح، بأنه وردت رواية ثلاثة. الرواية الأولى أنه قال: أمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء. في رواية قال: أمرت عمار بن ياسر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أغسل ذكرك وما ذكيرك، أو قال منه الوضوء وأغسل ذكرك. الثالثة بأنه قال: فسألت النبي، فكأن المسألة في التوافق، لأنه أولا استحيا أن يتكلم في مثل هذا وكان جالسا فسأل المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء، وسأل عمارا للتأكد فكان الجواب واحد، فأراد أن يتسع في العلم ووجد الجرأة بعد الكلام في هذا الباب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للجمع بين جميع الروايات. المسائل في هذا الباب، قلنا التبويب كان من الإمام البخاري من لطائف ما نراه من فقه الإمام البخاري، لأنه صدر الباب بالكلام على الحياء الممدوح والحياء المذموم، ولما صدر الباب بالكلام عائشة: نعم النساء نساء الأنصار من عنا الحياء لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، فكأنه قال: باب من استحيا. طيب من استحيا؟ من كان حيا ما يستطيع أن يتكلم في شيء أو في أمر يستحيا منه ماذا يفعل؟ قلنا: لو أوقفه الحياء عن العلم فقد وقع فيما يذم فيه ولا يمدح. وأما إن كان من حيائه ما استطاع أن يسأل هو فأمر غيره فهذا من ضمن الحياء الذي ليس مذموم، هو حياء ممدوح وليس مذموما. فهذا بالنسبة لمسألة التبويب. لطائف الإسناد فيها عبد الله بن داود، من لطائف الإسناد عبد الله بن داود، هذا يعني ليس في البخاري ولا في السنن الأربعة غير هذا عبد الله بن داود، نعم في الترمذي في الوسطي لكن ليس في السنن الأربعة ولا في البخاري عبد الله بن داود إلا هذا الذي روى له البخاري. المسألة تتعلق بهذا الباب في قوله كنت رجلا مزاء، طبعا المزي معروف الذي هو الذي يعقب يعني شعر أبيض رقيق يخرج من فرج الرجل الذكري عند المدعبة، يخرج عند المدعبة أو شدة التفكير. فقال كنت رجلا مزاء، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ذلك، كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد. طبعا كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فيها تقدير، يعني كأنه قال كنت رجلا مزاء، لا يمكن أن يقال بأنه كان رجلا مزاء ولم لم يعتبر لها وعبرة ولم يعمل له شيئا، وكان إذا مذي صلى، لا يمكن يكون هذا التقدير له، لأنه لو كان كذلك ما سأل ما ولا يبقى عمره لا يعقل أو لا يبقى دهرا لا يفقه ماذا يفعل في مسألة يعلم أنها من أصول نواقض الوضوء، لأنه ما خرج من السبيل يكون نقيدا، يعني لو قاسه حتى على البولي وإن كان بعيدا قد نقول بأنه هنا يستوقفه ذلك الأمر. فالمعنى هنا كنت رجل مزاء، والمعنى أنه وإن كان رجل مزاء فهو كان يتطهر بالاغتسال، كان يتطهر بالاغتسال، والتطهر بالاغتسال دلالة واضحة جدا على أنه أخذ على نفسه بالأشق، فلما أخذ على نفسه بالأشق وتشقق ظهره من كثرة الاغتسال قام يسأل، وهذه أيضا فيها دلالة على فتنة الصحابة، فقه الصحابة هم علموا بأن هذا التشريع أو هذه الشريعة الغراء ما جاءت إلا للتيسير، ومع مسألة أن يلزم نفسه بالاغتسال مع كل الخروج. طبعا هذا الاغتسال أنا أسألكم أنتم، يعني ما الذي جعله يفصل في المسألة بالاغتسال؟ لما ذهب إلى الاغتسال؟ نعم ممتاز يا صبري، هذا هو الآن اغتسل، والذي جعله يغتسل أنه قاس، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الصحابة رضي الله عليهم كان فيهم ما فيهم من الفقه، وكان فيهم ما فيهم من النظر الدقيق في هذه الأبواب، وأنهم قاسوا وأنهم كانوا يقيسون الأقرب في الأقرب، وهذا مسألة الإلحاق، هذه الدلالة واضحة جدا على هذا الباب، أنه رأى أنه يقارب المني، أنه سائل أبيض رقيق، فلذلك أعطاه حكم المني، أعطاه حكم، فاغتسل لذلك، تشقق ظهره بالاغتسال من كثرة الاغتسال، فلما تشقق ظهره من كثرة الاغتسال وجد في نفسه المشقة، فأمر المقداد فسأل، وهو سأل بنفسه. إذن هذه هي المسألة الأولى في قولي كنت رجل مزاء، وفيها الصحابة وفقه الصحابة، وأنه كان قد قاس، وهذه أيضا تدل لنا على صحة الاجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما شق عليه الأمر اختلط عليه وقال بأن هذا ليس من أصول الدين، مسألة الشدة والمشقة في الأحكام، الأحكام مدارها على التيسير، وكما قلنا القاعدة حيثما كان اليسر فثم شرع الله جل في علاه، وإذا دخل الأمر اتسع، لذلك أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمرت المقداد. وفيها أيضا من المسائل جواز الوكالة في العلم أو في السؤال، فهو الآن ممتاز، الإجابات كلها ما شاء الله ورحمة الله جاءت صحيحة، جواز الوكالة، فهو وكل المقداد، قال فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمرت عمارا، وهذه كما قلنا وكالة في السؤال، الوكالة في السؤال أيضا فيها جواز الوكالة على العموم، فيها جواز الوكالة على العموم، وفيها جواز الوكالة في أبواب العلم، وهذه يمكن أن يستدل بها، ممكن أن يستدل بها على كتابة المسائل للدكاترة في الماجستير والدكتوراه والأبحاث، فيوكل من يكتب له ذلك أو يوكل من يبحث له الأبحاث، وهو الذي يضم المسألة بعضها على بعض ويختمها، فيكون هذا ليس من أبواب السرقة. لكن الفرق بينها وبين أن ينتدب أحدا هو الذي يبحث وهو الذي يكتب وهو الذي يختم وهو الذي يقدم، ما بقي إلا أنه هو الذي يناقش، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وحتى أخذ الأجر عليه لا تجوز، وحتى أخذ الأجر عليه لا تجوز. أما أن يبحث هو ويؤصل هو ثم يصيغ هو، ثم يأتي لمن يكتب على الكمبيوتر أو على غيره، أو يأتي بمن يفعل ذلك، يعني يضم المسائل بعضها إلى بعض ويخرجها له في تخريج حسن. فهذا من باب الوكالة، هذا من باب الوكالة. فإذا الوكالة في العلم أيضا تجوز، أنه قال له أمرت المقداد وأمرت عمارا، وهو سأل بعد ذلك من نفسه. ومن المسائل أن المذي ناقض للوضوء، وهذا اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول بأنه ناقض، وهذا شبه اتفاق بأنه ناقض للوضوء، وهذا قول الأئمة الأربعة. وهناك رواية عن أحمد أنه ليس بناقض للوضوء، وهذا ورد عن سعيد المسيب. سعيد المسيب قال لو كنت أصلي وسأل على فخذي ما تحركت، قال لو كنت أصلي أقربه، قال لو كنت أصلي وسأل على فخذي، الحمد لله، قال لو كنت أصلي وسأل على فخذي ما تحركت، يعني ما تحركت من الصلاة. وهذه تبين لنا أنه فقيه من الفقهاء السبع يرى بأن المزي ليس بنجس، وأيضا ليس بناقض. والصحيح الراجح بأنه ناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منه الوضوء، وهذا محكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء، وهذا ظاهره. فمن قال بغير الظاهر فلا بد أن يأتي بالدليل، وهذا ما قعده الإمام ابن المنذر في الإشراف عندما قال وإذا كان وما كان ظاهرا من السنة فلا يؤول إلا بسنة أو بإجماع، فلا يؤول إلا بسنة أو إجماع. فهذا الظاهر من المقال، فمنه الوضوء الظاهر فيه أنه موجب للوضوء وأنه ناقض للوضوء. وأيضا في رواية أخرى قال فاغسل ذكرك أو اغسل ما أصابك منه وتوضأ، وهذه فيها دلالة على نجاسته، هذه فيها دلالة على نجاسته. وفي رواية قال اغسل ذكرك ومذاكيرك، وفي رواية قال في سنة أبو داود قال اغسل ذكرك وأنثيك. فهذا استدل به الأئمة الأربعة أو قل جماهير أهل العلم على نجاسة المذي، على نجاسة المذي أو المذي. والصحيح الراجح بأن هذه النجاسة، نجاسة المذي فيها نظر، الصحيح الراجح بأن نجاسة المذي فيها نظر، الكلام على طهارة المذي آسف فيها نظر، لأنه بعضهم قال واحتج كما قلنا بقول سعيد، وسعيد قال لو سال على فخذي ما تحركت، ففيها دلالة أنه يرى بأنه ليس بنجس. وأما الدلالة على نجاسته صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسل ما أصابك منه، اغسل أمر، اغسل ما أصابك منه، وقال تصريحا اغسل ذكرك ومذاكيرك، دلالة على نجاسته. يبقى لنا أن مسألتان، مسألة الأولى هي قبل الختام، هو في قوله اغسل ذكرك ومذاكيرك وأنثيك، فهل غسل كل الذكر والأنثيين على الوجوب؟ الحق بأن العلماء يقولون الأمر بغسل الأنثيين هو من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة لمنع ما يسير، لمنع ما يسير. والحق بأنه لا يغسل إلا الموضع الذي أصابه المذي، يعني الذي يجب، أنا أتكلم عن الذي يجب ليس لا يلزمه إلا أن يغسل الموضع الذي أصابه المذي لإزالة النجاسة، فقط موضع النجاسة. وغسل باقي الذكر أو غسل الأنثيين هذا على الاستحباب، والمسألة مسألة الحسم، مسألة سد الذريعة في هذا الباب. المسألة الأخيرة أنه قال اغسل ذكرك، أو في رواية قال انضح ذكرك. فالعلماء الذين قالوا بأن نجاسته مخففة أو ليس بنجس قالوا برواية النضح، والنضح في اللغة كما قال النووي وغيره، النضح في اللغة يأتي بمعنى الغسل ويأتي بمعنى الرش، وهنا الصحيح أنه يأتي بمعنى الغسل، لأنه قال اغسل ما أصابك منه وقال منه الوضوء، ودل ذلك على نجاسته، فلا والنجاسة لا تزال إلا بالماء بالغسل، فيكون هنا اغسل ذكرك فيكون هذا الأصل. وفي قوله انضح فرجك فالنضح هنا ينزل منزلة الغسل، النضح هنا بمعنى الغسل. من المسائل المهمة أيضا قد لا نفوتها هو قد نقول بجواز، نعم حريم الشيء يأخذ حكمه، ممتاز يا أستاذ صبري، لكن لو قلنا حريم الشيء يأخذ حكمه أخذ على الوجوب، صح راجع أنه لا يأخذ على الوجوب، صح راجع أنه ليس على الوجوب. أقول المسألة المهمة في هذا الباب أيضا مسألة قد تكون مسألة أصولية لكنها مختلف فيها، وهي المسألة الأصولية هذه بأنه يقول العلماء جواز العمل بالمظنون مع استطاعة اليقين. جواز العمل بالمظنون مع استطاعة اليقين، أو بالظن مع استطاعة اليقين، بالمظنون مع استطاعة المستيقن. من وين هذه تأخذ هذه المسألة؟ هذه مسألة أصولية، جواز العمل بالمظنون مع استطاعة اليقين. من وين تأخذ هذه؟ أنه غسل مع استطاعة السؤال. لا، أخطأت، ما زلت على الحيدة يا بشار، غفر الله لي ولك، ما زلت غير منضبط، غفر الله لي ولك. لا أدري والله كيف تقاعست ولما تقاعست، ومهما يكون المبرر فالشيطان قد لبس عليك وقد خسرت كثيرا. عند حذاكرك لا لا لا، ليس كذلك، ليست هي. لا، حتى أكون منصفا، لأنه إجابة بشار أيضا وجيهة، يعني حتى ما أقول أكون منصفا، لأنه نعم لما غسل غسل باجتهاد، لكن هنا الكلام على النزول في مسألة الاجتهاد، هل نقول بالاجتهاد أم لا، وصح له اجتهاد أم لا، هذه النظرة الأخرى. حتى أكون منصفا يعني. الناس بيبصوا كأننا أجانب. ما احنا أجانب حقا، خليهم يبصوا أجانب. بيعملوا إيه؟ كفاية الجلوس اللي احنا فيه، وعندي شعر احنا فين اصلا وانا من الدرس. اسمعوا بس. سبحان ربي العظيم، قد اقمت علي الحجة بقولك هذا، واعجبني ما قلت، فسبحان الله الذي الهمك ان تقول ذلك، سبحان الله. عمت ان اجابتك وجيهة، حتى لا اكون قد يعني، لانه لكن اجابتك تحتاج الى دقة نظر في الكلام على ان علي اجتهد، ونقرب الاجتهاد، والاجتهاد هنا ظن، والسؤال يصل إلى اليقين. الأوضح منه أنه أمر غيره أن يسأل، أمر غيره أن يسأل، ولم يسأل هو، لأن أمر غيره أن يسأل، وسؤال غيره قد لا يتقنه، قد لا يحسنه، قد يقول بالمعنى، قد ينسى منه شيئا، قد وقد. فلذلك عمر قالوا هنا لما وكل بالسؤال، لما وكل بالسؤال كان ظنا لاحتمالية الخطأ الوارد عليه، ولو سأل هو وسمع الإجابة بأذنه كان اليقين. فلما أقر الشرع أن يعمل بالظن مع وجود اليقين قلنا بذلك، وإن كان هذه المسألة أصوليا فيها خلاف عريض، والأصل أنه لا يعمل بالظن مع وجود اليقين، الأصل أنه لا يعمل بالظن مع وجود اليقين، لأن الإنسان لابد أن يبلغ ما شرعه الله جل في علاه، وما شرعه الله لابد أن يكون منطبقا. لذلك هذه المسألة عليها فروع، لذلك في المسجد الحرام داخل صحن المسجد لا يجوز للمكلف المصلي أن يتجه تجاه القبلة، لا، وجب عليه أن يقصد عين القبلة، لابد أن يتجه إلى عين القبلة. لذلك لو صلى من بداخل المسجد على اتجاه القبلة، وإن كان اتجاه صحيح، تبطل صلاته، ولأنه استطاع اليقين فذهب منه إلى الظن. وهذه مسألة كما قلنا قد يتسامح فيها في مسألة علي بن أبي طالب هنا، نعم قد يتسامح فيها، لكن الأصل أن إذا وجد اليقين فلا ذهاب إلى الظن، لا يعمل بالظن مع وجود اليقين. من المسائل التي يعني ليست من الفقهية كلها، من الأدب، حسن الأدب مع الأصهار، حسن الأدب مع الأصهار. طب حسن الأدب أصلا مطلب شرعي، حسن الأدب مطلب شرعي عام، حسن الأدب مطلب شرعي عام، والدلالة على ذلك بأن الإنسان قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والإنسان قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هنا حسن الخلق بأن علي بن أبي طالب يعني رأى أن الكلام في الجماع، ولأن تعلمون أن المزي هو من تلاعب الرجل مع زوجه، أو تلطف الرجل بزوجه، فيحدث المزي، يمزي، فاستحيا أن يقول بمثل هذا الكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها ابنته تحته. فهذا حسن الأدب مع الأصهار. وحسن الأدب مع الكبار أيضا يؤخذ من فعل علي بن أبي طالب، وهذه دلالة واضحة جدا على أدب علي بن أبي طالب الجم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفوائد المستنبطة؟ التعاون على البر والتقوى، وهذه جاءت من سؤال علي بن أبي طالب أمره أمره لقتائل مقداد، وأمره أيضا لعمار في السؤال. وصف الرجل بشيء يستحي منه من أجل التعليم، وصف الرجل بشيء يستحي منه من أجل التعليم، وهذا في قول علي كنت رجلا مزاء، وهذه هذه أيضا تراها في تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، قال لها سأل الرسول صلى الله عليه وسلم على مسألة التقبيل وهو صائم، فقالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما قلت لها أننا أفعل أنني أفعل ذلك؟ وأيضا عائشة قالت كان يفعل ذلك مع نسائه، كان يقبل وهو صائم، بل هناك رواية فيها شيء من الضعف، قالت كان يقبلني وهو صائم حتى كوني صائما ويمص لساني. وأيضا قالت قبل سلم إحدى نسائه وذهب فصلى ولم يتوضأ. فقد يذكر المرء ما يستحي منه للتعليم، قد يذكر المرء ما يستحي منه، هذا يعني دعك من المتنطعين أو الحاقدين الحاسدين، دعك منهم جدا في هذا الباب، لأنه يريد أن يتلمس شيئا يعني من حقده وحسده، وفرق بين عين محب وعين حاقد وحاسد، بول شاسع وفرق واسع. والمشكلة الكبيرة أنها في وسط يدعى بأنها وسط يريد التمكين، يا أعوذ بالله، ده وسط قتال. أنا هناك بعد ما رأيته من مكان معين كده أطلقت عليه أرض النار بسبب ذلك. يعني هذه مسألة ستراها وأنت تمشي، يعني تعجب عجبا عظيما وترى في نفسك أنك قد هلكت مما ترى من وسط كنت تؤمل فيه كل الخير، كل الخير تؤمل فيه تمكينا، تؤمل فيه رقيا، تؤمل فيه خلقا، تؤمل فيه يعني احتضانا وأيضا نظرا بعين القدر وعين الشرع، تؤمل فيه تعاونا على البر والتقوى، تؤمل فيه نظرا إلى فضل الفضل. لا، هذا الذي نقوله الآن ونسرده وحي خيال، ونسأل الله أن يؤدبنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يغفر لنا جميعا. عائشة كانت تقول ذلك ولا اتهام، وكانت تقول رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه، فقال لها عروة ما هي إلا أنت، فابتسمت وضحكت إقرارا. من الفوائد الرجوع إلى العالم، من الفوائد جواز الرواية بالمعنى، لأنه جاء عن المقداد بغير هذا اللفظ، وجاء أيضا عن عمار بغير هذا اللفظ، وجاء عنه هو نفسه بغير هذا اللفظ، ففيه زيادات واختصار، فهذه دلالة واضحة جدا على جواز الرواية بالمعنى. هذه الفوائد، وبهذا نكون انتهينا الحمد لله من درس البخاري. التقدم مع العالم والتقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يجر الأدب مع العالم، لأن العالم وريث النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة الوريث وريث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، فالوكيل ينزل منزلة الأصيل، الوكيل ينزل منزلة الأصيل. وذلك أنت ترى امرأة سحبوها من لسانها كما يقولون، يعني لسانها أطول من المحيط الهادي، وهذه ستجرب لسانها إلى مكان آخر في قاع هوة سحيقة لا تستطيع أن تخرج منها. فسبحان الله، يقاس المرء بالأدب الذي هو عليه، والمسألة تخرج من البيت، تخرج من البيت. إن كان أصل البيت على رقي وسمو في الخلق ستجد النبت كذلك، وإن حاد بعض الشيء لمخاللة المعوجين قد وقد، لكن المسألة على تأصيل البيت وبلسان الفرع يدل على قوام الأصل. هذا الأصل فيه. نعم. الفوائد أربعة. شفع، جزاه الله خيرا. المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهذا في أصل التشريع، مع أن المذي مخرجه والله أعلم من مخرج المني، وهو يشاكل المني، يشاكل المني بأنه سائل أبيض رقيق، يشاكل المني، وهو أيضا يعقب التمتع بلذة بالملطفة المدعبة والملعبة. ومع ذلك أصل التشريع كان على التيسير، اغسل ما أصابك منه ومنه الوضوء، ومنه الوضوء. لو في أي سؤال تفضل. عندنا الآن سنن الإمام، سنن ناس الترمذي، هذا الترمذي الأول. ها في سؤال؟ اقرأه بأنت مع المطلع. من أدرك التشهد مع الإمام في صلاة الجمعة، هل يأتي بعده بأربع ركعات؟ أربع ركعات، على خلاف بين العلماء، والصحيح الراجح أنه بأربع ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وقال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليأتي لها بأخرى. وهذا مفهوم المخالفة، إن لم يدرك الركعة فعليه ظهر، هذا مفهوم المخالفة. ويدرك الركعة بالركوع، يدرك الركعة بالركوع. أخت مسدد، ذكرتم في الدرس السابق وقعت حال، ممكن التوضيح جاي في تكون الدرس السابق إيش؟ وقع حال على علي بن أبي طالب. هذه قضية حاله الآن، حاله أنه كان رجل مزاء أنه الآن قضية حال، قال منه الوضوء. فقلنا هنا وإن كان الأصل في التفصيل العام قضايا الأحوال لا تعمم يقاس عليها مثلها، لكن هذه القضية على التعميم، لأن العبرة هو من لفظ لا بخصوص السبب في هذا الباب. يغسل إذا إيش؟ إذا إيش؟ أصاب المذي الملابس، يغسل كذلك المكان نفسه؟ نعم، يغسل المحل نفسه، يغسل المحل نفسه. في غير الجمعة يدرك الجماعة بالتشهد أم لا؟ سؤال الجمعة أدرك الجماعة، القول السلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا عام مخصوص، عام مخصوص بال، هذا عام مخصوص بال بالجمعة. أحسن الله عليكم. من هذا؟ محمد بلال، هذا حبيبي، هذا بوركت يا محمد، بارك الله فيك وعلمك ويسر عليك أمرك ونفع بك الأمة الإسلامية، عوزتنا رؤياك يا محمد. هل يجوز للمرأة إزالة القف في الحاجب؟ لا يجوز مرأة إزالة العبسة للقفل في الحاجب، وهي تسمى العبسة عندنا، لا يجوز إزالتها بحال من الأحوال لأن هذا من النمص، لا يجوز إزالتها بحال من الأحوال لأن هذا من النمص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. ولا تقويض لعموم الحديث إلا بدليل. وأما اختراع أن مسألة العلة هنا استئذان الزوج، هذا اعتبرت هذه علة عليلة، هذه علة عليلة، لا لا لا, لا يختصر الحديث وفهم الحديث فيها. الصحيح الحديث على عمومي، ولعن الله النامصة والمتنمصة. والقفل هذا في الحاجب من الحاجب، هو من الحاجب، فلذلك لا يجوز إزالته لأنه من النمص، ويجوز معالجته، ومعالجته تكون بالتشخير، معالجته تكون بالتشخير. الأخت الفاضلة تسأل ما القول في من طلق وطلب من الزوجة أن تخرج من بيت الزوجية في عدتها؟ هذا ظالم، هذا ظالم، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز له أن يفعل ذلك. قال الله جل وعلا وإذا طلقتمهن فلا يخرجن من بيوتهن ولا يخرجن، فقال إذا طلقتم النساء فلا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذا ظالم، ليس له أن يخرجها من بيتها. من ترك البراء يقول من ترك قنوت الصبح يسجد السهو عاد عند الشافعية، عند الشافعية، الشافعية يرون بأن سجود السهو من الصلاة، سنة في الصلاة أو واجب في الصلاة، لذلك يرون السجود له، يرون القنوت، يرون السجود له. فمن ترك قنوت الصبح عند الشافعية يسجد له، لو لم يسجد السهو. عندنا في المذهب أيضا أن السجود السهو على السنة ليس على الوجوب، سجود السهو على السنة ليس على الوجوب.